صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، هنيئا لكم عيدكم هذا، وكل عام وأنتم والأمة المسلمة جميعا بخير، في خير من هذا الحال، في عز وظفر وتمكين إن شاء الله تبارك وتعالى. نهنئ أنفسنا بهذا العيد بكلمات خجلة على استحياء، وكيف يطيب لنا أن نشعر بالهناء أو بالغبطة والسعادة وإخوان لنا يسقطون كل حين كل ساعة ضحايا عربدة الإرهاب، لا أقول الإرهاب الصهيوني، إنها عربدة الإرهاب الدولي، عربدة الإرهاب العالمي، عربدة هؤلاء الذين أبوا إلا أن يأتمروا وأن تنحط كلمتهم جميعا على محو أمة وعلى طمس هوية وعلى تنكيس راية لم تزل مرفوعة بحول الله وبعزته وتمكينه لهذه الأمة على مدى القرون. كيف يطيب لنا أن نهنئ أنفسنا بالعيد وقلوبنا قد تفطرت حزنا وألما وأسا على إخوة لنا شهداء، زهاء 400 شهيد ماتوا حرقا بالنار في مصر كنانة الإسلام، فرحمة الله عليهم أجمعين. وهؤلاء كما تعلمون أيها الإخوة شهداء إن شاء الله تبارك وتعالى شهادة عامة كما في الحديث الصحيح، لأن من مات حريقا فهو شهيد إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف يطيب لنا أن نشعر بطيب العيش وبسعادة الحظ أو الجد ونحن في هذه الأحوال؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، هذا العيد هو عيد الأضحى كما تعلمون، ويسمى أيضا عيد الفداء، عيد الأضحى أو عيد الفداء. هذا العيد جاء ترميزا تشريعيا بسبيل تخليد حادثة عظيمة جليلة الخطر وعظيمة القدر، حادثة تعد أيها الإخوة الأفاضل مفرقا في تاريخ هذا النوع الإنساني، إنها حادثة ارتقى بها الإنسان بفضل تشريع الله سبحانه وتعالى من وهدة زرية كان يقدم فيها إخوانه أو أبناءه أو أعز الناس إليه وآثرهم لديه، قرابين وأضاحي لآلهة زائفة وآلهة مأفوكة وأحيانا للأقوياء من بني الإنسان. فقد عرف التاريخ الإنساني المكتوب أيها الإخوة تعاصرا وتلازما بين عبادة الملوك وبين تقريب الأضاحي البشرية. كلما برز لدينا في التاريخ كما يحدثنا علماء الإنسان القديم أو الأنثروبولوجيون وعلماء التاريخ أو التاريخ أيضا، كلما برزت لدينا في فترة زمنية عبادة الملوك، ظهور الفراعين المتألهين الذين يقول أحدهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، يتخذ عباد الله خولا وأموالهم دولا. كلما ظهرت هذه الظاهرة التي تنحط بها مرتبة الإنسان والعياذ بالله، كلما ظهرت بالإزاء وبالتزامن والتواقت معها ظاهرة عبادة الملوك، عفوا ظاهرة تقريب الأضاحي والقرابين البشرية لهؤلاء المعبودين كفرا وشركا من دون الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأستاذ الشهير وولي في كتابه أور الكلدانيين يتحدث عن وجدانهم كثيرا من الجثث، الوزراء والمشيرين وكبار رجال العسكر أو الجيش مدفونين مع ملوكهم. كان إذا مات الملك ينبغي أن يقدم وأن يقرب لإنجائه، ربما لرفع درجته في الدار الآخرة، مجموعة من هؤلاء مباشرة. يقول: وولي لم تكن تظهر عليهم آثار الذبح أو الخنق أو القتل عنوة، ويبدو أنهم كانوا يتناولون عقارا ساما يؤدي إلى تخديرهم وإزهاق أرواحهم في هون. قرابين بشرية، قرابين بشرية تقدم أيها الإخوة لهؤلاء الآلهة المزيفة المأفوكة من دون الله سبحانه وتعالى. في معركة زامة الشهيرة جدا في التاريخ، والتي توجت ثلاث معارك ضروس طاحنة ماحقة عرفت بالحروب البونية في التاريخ، طبعا الحروب البونية، بعد معركة زامة أيها الإخوة قرر الرومان أن يمسحوا قرطاج أو قرطاجنة من على وجه الأرض، هكذا كان القرار، مسح هذه المدينة العريقة، مدينة الساميين وغير الساميين، لا بد أن تمسح من على وجه الأرض، وهي مدينة متحضرة متمدينة كان يسكن فيها أكثر من نصف مليون من البشر، وفيها الحمامات والمكتبات والشوارع المنيرة، مظاهر التمدين. قرر الرومان أن يبيدوا هذه المدينة، أن يلغوا هذه الحضارة بالكامل، وحاصروا المدينة العريقة برا وبحرا، ولم يجد أهلها مناصا من الموت، هو الموت لا غير، لا يوجد هناك خيار آخر، إنه الموت وحده. وهنا يتقدم الكهنة باقتراح. ما هو الاقتراح الذي تقدم به الكهنة؟ أن يقدموا مئات من الأطفال قرابين تنضج على النار، تشوى على النار أو في القدور الضخمة أيها الإخوة للآلهة، للإله بعل، أتدعون بعلا، للإله بعل والعياذ بالله تبارك، لعله يرضى ويفتكهم، لعله يرضى ويفتكهم من هذا الحصار الروماني الشرس. وهكذا أنضج مئات الأطفال في القدور أيها الإخوة، ضحايا بشرية، sacrifices يعني ضحايا بشرية، مقدسات، قرابين بشرية، استرضاء لإله مكذوب، لإله زائف. فهل نفع هذا في فك الحصار؟ كلا. كان بعد ذلك أن دخل الرومان وأعملوا السيف، وسالت الدماء ميازيب حمراء، سالت الدماء ميازيب حمراء. يحدثنا ويل ديورانت مؤرخ الحضارة يقول: لم يبقى من 500,000 كانوا يخطون المدينة إلا 55,000 أيها الإخوة، إلا 55,000 استسلموا جميعا، لم يجدوا بدا من الاستسلام، فباعتهم روما جميعا عبيدا، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، وحرقت قرطاج عن آخرها. قبل سنوات الأركيولوجيون وعلماء الآثار بحثوا في موقع المدينة القديمة العريقة في تونس الحالية، ليجدوا هذه القدور الأثرية وفيها هياكل عظمية للأطفال القرابين، الأطفال الذين ضحي بهم على مذبح الحرب، قدموا قرابين بشرية أيها الإخوة وأضاحي بشرية على مذبح الحرب المعربدة في القديم والحديث. في القديم لا تزال هذه الحرب تعربد وتزهق أرواح الأبرياء من غير تفريق ومن غير تمييز. وهكذا طبعا شهد الفراعنة في حضارتهم، وأيضا الأزتيك في أمريكا الوسطى. تقريبا يقول علماء الإنسان القديم: ما من أمة وما من حضارة إلا عرفت موضوع تقريب وتقديم البشر أضاحية وقرابين أيها الإخوة. جاء الشرع الإلهي الحنيف مع أبي الأنبياء ورائد الأديان التوحيدية التي يقال لها الأديان التوحيدية، اليهودية والمسيحية والإسلام، إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، جاء بشرع الله الذي ألغى هذه الطقوس الكفرية، هذه الطقوس التي تبرأ منها أو يبرأ منها كل معنى للإنسانية والرحمة. ولكن أيها الإخوة السؤال لا يزال يتردد: هل انتهت حقا وفعلا وعلى مدى التاريخ بعد ذلك ظاهرة القرابين البشرية؟ كلا. شعوب وشعوب ومنهم الرومان وغير الرومان كانوا إذا وقع الأعداء في أسرهم قدموهم أيضا قرابين للآلهة، ذبحوهم تقربا إلى الرب، الأسير يذبح. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، هنا في أوروبا الغرب الأوروبي، وأنا تحدث في الخطبة الماضية عن عصبيتهم للأسف، عن الجذور الثقافية في ثقافتهم للعصبية والشوفينية والاستعلائية والمركزية الزائفة الواهمة. أيها الإخوة، هنا لم يكف عن ذكر الحقيقة التي رددتها مئات المصادر الوثيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ حقيقة أن الصليبيين كانوا لا يقدمون فقط المسلمين كقرابين، كانوا يأكلون لحومهم. الصليبيون كانوا يأكلون لحوم الأسرى المسلمين أكلا بعد هذه الوحشية من وحشية. هذا رددته مئات المصادر. طبعا قد يقول أي دارس منكم له خبرة بالتاريخ لم أقرأ هذا الكتاب، ولن تقرأه، لأن هذا ظل يتردد في كل المصادر، المصادر حتى التي كانت معاصرة للحروب الصليبية، الذين أرخوا الحروب الصليبية من الفرنج أنفسهم ذكروا هذا في عشرات بل في مئات المصادر كلهم، وكان هذا لا يزال يتردد إلى القرن التاسع عشر. عمل على طمس هذه الحقائق، ينبغي ألا يكتب هذا، ينبغي ألا يقال، ينبغي أن يتغافل عن، أن يتجاهل، ينبغي أن يطمس وطمس، ولكنه لا يزال موجودا في المصادر القديمة. على كل حال هذا موضوع آخر، ربما إن شاء الله أعود إليه في محاضرة علمية مطولة عن هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا كان الإنسان ينظر إلى الإنسان، هكذا كان الإنسان يعامل الإنسان أيها الإخوة. أكثر من ذلك، أكثر من مجرد حتى قربان يأكل لحمه والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو يقربه لكي يكفر خطيئة نفسه، يقرب أخاه الإنسان لكي يكفر هو خطيئة نفسه، أو يقرب المسافة كما يقول هؤلاء زعما بينه وبين الله تبارك وتعالى، أو يأتي بالفرج، أو يصد الضير والشر، أو إلى آخره من هذه المزاعم ومن هذه الأهداف والمقاصد الفارغة التي لا معنى لها أيها الإخوة. أقول إن البشرية إلى اليوم لا تزال تقدم القرابين، وبشكل أكثر فظاعة وأكثر بشاعة وأظهر قسوة وإجراما على مذابح الحرب. كل هذه الحروب الظالمة، كل هذه الحروب التي لا مبرر لها من الأخلاق أو القيم النبيلة والعليا، هي نوع أيها الإخوة من تجلية وإعادة صياغة مسألة القرابين والأضاحي البشرية. إنها كما يقول الغربيون أنفسهم الخمر العتيقة تصب في الأواني الجديدة، نفس الخمر، نفس المفهومات، نفس الموضوعات، نفس المسائل، لكن تتلبس لبوسا جديدة، تتلفع بحجج وتبريرات زائفة واهمة جديدة. نفس الخمر العتيقة لا تزال تصب، ولكن في أوان جديدة، في الأواني الجديدة. الذي يؤكد هذا أيها الإخوة، الآن أنتم استمعتم إلى قضية إهلاك وتحريق قرطاج في الحرب العالمية الثانية، حين قرر هتلر أن يمحو أيضا بريطانيا من على وجه الأرض وفق خطة النسر النبيل كما كانت تسمى، النسر النبيل، وبدأها جنرال الجو النازي جورينغ، بدأها بطيران بالمئات بل بالآلاف، دك لندن وأحال نهارها ليلا، وبدت نهاية بريطانيا وشيكة جدا، كادت تسقط وتنتهي ويكون مصيرها مصير قرطاج، تمحى من على وجه الأرض. ليست سياسة فقط الجينوسايد أو التطهير العرقي، إنها تطهير الحضاري المدني، إلغاء كل مظاهر أيها الإخوة الحضارة، ليس فقط الإنسان وهو أقدس مظاهر الوجود، بل كل مظاهر التمدين، كل مظاهر الحضارة والعمران. نفس السياسة، نفس الأفكار، نفس الشوفينية أيها الإخوة. وهنا يقف وينستون تشرشل أمام شعبه الإنجليزي ليخاطبهم، وانتبهوا، مذكرا إياهم بقرطاجنة، وأن مصيرنا نحن الإنجليز يقول قد يكون تماما كمصير القرطاجينيين أهل قرطاجنة، ولكن علينا أيضا، يقول نفس المعادلة، أن نقاتل إلى آخر رمق كما فعلوهم. لكنهم في الحقيقة استسلموا 50,000 من 500,000 استسلموا، أو 55,000 استسلموا. هنا معادلة، نفس المنطق يتكرر. طبعا قدم في القديم مئات الأطفال على أنهم قرابين، والآن يقدم مئات الأطفال وآلاف بل ملايين الشباب وغير الشباب أيضا قرابين على مذبح الحرب باسم الوطنية، باسم القومية، باسم ألمانيا فوق الجميع أو بريطانيا قبل الجميع، أو باسم الغرب والبقية لويست أند ذا ريست، الغرب والبقية والآخر وهم، هكذا يقال دائما عنه وهم. كتبت متندرا مرة أقول لو وسعت اللغة الإنسانية، أي لغة أيها الإخوة، بنظامها البياني والتصريفي أيضا لاستبعاد الآخر وإقصائه وتهميشه وطمسه وتضليله، أي جعله ظلا لا يكاد يوجد شبحيا بالتعبير عنه بما هو أكثر من تضليل الضمائر، هذه لفعلت، لفعلت لغة هؤلاء الشوفنيين. علموهم إنهم ينبغي عليهم، هكذا دائما الحديث، هكذا دائما صيغة الغائب استعلائية تفوقية غريبة مريضة والعياذ بالله انتفاخية. قرآن العظيم أيها الإخوة يحدثنا عن أن أمثال هذه التنكسات، أمثال هذه التحرفات أو الانحرافات المعنوية هي أمراض، ليست مؤشرا لأمراض، هي أمراض في قلوبهم، مرض، إنها أمراض. وحتى في المستوى الحيوي البيولوجي كل انتفاخ مؤشر على مرض، انتفاخ العينين الصباحي مؤشر على قصور كلوي، قصور الكليتين، انتفاخ القدمين أيها الإخوة مؤشر إما على قصور قلبي أو تشمع كبدي، كل انتفاخ إما أن يكون مرضا أو مؤشرا إلى مرض، هكذا يعلمنا القرآن الكريم. وانتفاخ الفرد مرض بلا شك، يؤدي إلى ماذا؟ إلى الطاغوتية، إلى الرهبوت، إلى الاستبداد، إلى عبادة الفرد، إلى عبادة البشر من دون الله أو مع الله والعياذ بالله. وانتفاخ الجماعة، انتفاخ الشعب، انتفاخ الأمة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشوفينية، إلى الاستعلائية، إلى التفوقية، إلى الشعور بالمركزية، إلى احتقار عباد الله، إلى منطق شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، الجنة لنا والجحيم في الدنيا والآخرة لأعدائنا. وهكذا هؤلاء الأعداء يعاملون فعلا أيها الإخوة، وتوقد لهم جحيم أرضية قبل أن تدخلهم عقائد الشوفينيين جحيم الآخرة باسم الدين، عقائد شوفينية باسم الدين، باسم الكتب المقدسة، وهذا شيء عجيب، ليس لهم إلا النار، نحن فقط أبناء الله وأحباؤه. برونو ابن الطاغية الإيطالي الفاشل الكبير موسوليني، برونو ابنه كان طاغية كأبيه، وكان في سلاح الجو، يكتب في مذكراته يقول كنت راكبا في طائرة الحربية وقذفت الحمم، قذفت الحمم على هؤلاء الأحباش في الحبشة، قال ونظرت إليهم لما تعالت ألسنة النار واللهب خرجوا من زرائبهم، انظروا إلى اللغة، إنهم ليسوا أكثر من داجن، من دواجن، من حيوانات، لكنها لا تستأنس، لا تصلح حتى الاستئناس، الأفضل قتلها، الأفضل إبادتها. قال خرجوا من زرائبهم يتصارخون ويتصايحون، لكن دائرة النار قد أحاطت بهم بخمسة آلاف. قال كان منظرا مسليا جدا بالنسبة لي، استمعوا، تاريخ قريب هذا ليس تاريخا بعيدا، كان منظرا مسليا جدا بالنسبة لي، أحاطت بهم دائرة اللهب بخمسة آلاف فأتت على آخرهم، الجحيم تسلية، الجحيم تلذاذ، الجحيم تنعم، من أجل ماذا؟ نفس منطق القرابين، من أجل فكرة إيطاليا فوق الجميع أيها الإخوة. كما قال أحدهم، أحد هؤلاء، إن عذابات ملايين الشباب، اغتيال طموح وآمال وأحلام ملايين الشباب الذين يستقبلون حياتهم لأولها، شباب، فضلا عن عذابات الأرامل والثكالى والأطفال الصغار الأيتام، وفضلا وفضلا كل هذا صدقوني، وقالها أحدهم، لا يساوي لحظة في خيال جنرال، لحظة واحدة في خيالي أنه حقق نصرا كاسحا في معركة مقابل مئات الآلاف يحرقون من جيشك أو من جيش الأعداء، نعم مقابل، مقابل حتى الملايين، فماذا يكون؟ لحظة في خيالي إمبراطور، في خيال ملك، في خيال مجنون، في خيال مريض تزن كل هذه التضحيات، تعدل بكل هذه العذابات. ما أحسن ما قاله فرانسوا فولتير فيلسوف التنوير الملحد الفرنسي، قال مرة: ساعة أكلمكم، يقول لمحدثي الآن أنا أكلمكم، وساعة أكلمكم قد شهر 100,000 مجنون بقبعة، يقصد الجنود، 100,000 مجنون بقبعة أو بقبعات سيوفهم، وفتحوا نيرانهم على 100,000 حيوان آخر، وقامت المعركة من أجل مجرد أكوام عظيمة من الوحل، قطع الأرض حدود، من أجل أكوام عظيمة من الوحل. تبرير ذلك يقول فرانسوا فولتير: لا أدري لماذا، غاية ما في الأمر أن يعلم أن من وراء ذلك رجل، رجلا عفوا، أن من وراء ذلك رجلا يقال له قيصر، أو لا أدري ربما يقال له السلطان. هذا هو التاريخ. انظروا، ملايين. الحرب العالمية الثانية أيها الإخوة مثلت ذروة العنف الإنساني، ذروة الوحشية البشرية في التاريخ الإنساني المكتوب على مدى 6 سنوات، لا تزيد عن 6 سنوات، أكثر من 50 مليون من البشر نفقوا ضحايا قرابين، أكثر من 80 مليون جريح ومعاق ومفقود. وطالت نيران الحرب وأعباؤها أكثر من 259 دولة في العالم، 259 دولة. من أجل ماذا كل هذا؟ من أجل ماذا؟ إنه منطق القرابين. الآن أيها الإخوة تابعوا معي القصة، تابعوا معي الملهاء، المأساة. إنها مأساة وملهاة في نفس الوقت، إنها مسخرة ومحزنة في نفس الوقت. الآن يراد لأمة محمد، أمة نبي المرحمة عليه الصلاة وأفضل السلام، أمة نبي المساواة والعدل والإنسانية، يراد لهذه الأمة أن تكون أيضا كبش فداء توضع على المحرقة. يراد أن تقرب هذه الأمة، أمة كاملة يراد لها أن تكون قربانا. وصرحوا بذلك، لقد صرحوا، قالوا: كان كبش الفداء في يوم الأيام الاتحاد السوفيتي، انتهى الاتحاد السوفيتي، تفكك، انتهى المعسكر الشرقي، لا بد من كبش فداء جديد، لا بد من قربان، لا بد من ضحية، من فيكتيم أو أوفرينج، من قربان أو من ضحية جديدة تقدم على المحرقة. لكن السؤال الآن: من أجل ماذا؟ ولأجل ماذا؟ وفي سبيل ماذا؟ من أجل الدين الجديد، من أجل الآلهة الجديدة أيها الإخوة. إنه دين السوق، إنه دين المصالح، إنه دين الرأسمال، هذا هو دين العصر كما يقول أو ينعته الفيلسوف المسلم رجاء جارودي. دين العصر الجديد هو السوق، وإله هذا العصر هو المال، الرساميل، المصالح فقط المحدودة لنفر محدودين جدا من البشر، ليس لشطر البشرية أو ثلث البشرية، أقل من ذلك بكثير، نفر محدودين من البشر أيها الإخوة. من أجل هذا الدين الجديد لابد أن تقدم أمة لم تزدئ العالمين إلا الأيادي البيضاء. نعم فتحت، لكنها لم تستعمر. الأمة الإسلامية فتحت البلاد وأسست حضارات وأنارت الدنيا بأنوار مدنية الإسلام وحضارته وقيمه. نعم فتحت، لكن كان هذا هو فتح الأمة الإسلامية أيها الإخوة. قبل قليل تحدث عن لحظة في خيال جنرال مريض تعدل أرواح ملايين الضحايا من جيشه ومن جيش الأعداء. قاربوا وقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق مثلا عمر ابن عبد العزيز أو عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب حلف ألا يغزي المسلمين البحر، قال: أخشى عليهم أن يهلكوا في البحر. وليس سهلا على ابن الخطاب أن يهلك واحد أو اثنان من المسلمين في البحر، لا أريد غزوا في البحر، وأقسم على ذلك. عمر ابن عبد العزيز أغلى المسلمين، أغزى المسلمين مرة في الشتاء، وجاءوا إلى بلد من بلدان فارس، كانت كل تلك المنطقة تسمى إيش؟ بلاد فارس، ليس فقط إيران، إيران جزء من بلاد فارس بالإصطلاح الإسلامي طبعا، وكانت مثلجة تتسخط فيها الثلوج، فمات جندي مسلم، مات مجاهد، فبكى عمر ابن عبد العزيز بكاء مرا، وأقسم بالله ألا يغزي بعد ذلك المسلمين في الشتاء من أجل جندي واحد، مجاهد واحد أيها الإخوة. مش ملايين تعدل حياتهم أو موتهم لحظة في خيال جنرال مريض أو قيصر مجنون أو سلطان معفون. الإسلام لا يعرف هذا المنطق أيها الإخوة. محمد عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة فتح بلده، لكن أيضا بلد الذين ناصبوه العداء وأذاقوه المراعر والألاقي على مدى 23 سنة، على مدى 20 سنة دخل منكسا رأسه على بعيره ودموعه الشريفة روح له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام تسح تنسكب على وجنتيه الكريمتين، يشكر ربه، يشكر ربه على هذه النعمة الجلة. وقال قائلهم اليوم يوم الملحمة، قال كلا لا تقل هكذا، بل اليوم يوم المرحمة. ما في إبادة قرطاجنة، ما في في الإسلام، ما في في الإسلام خطة هتلر نصر النبيل إبادة بريطانيا عن الوجود، ما في الاستئصال، سياسة الاستئصال، التطهير تسمى بالألمانية سياسة التطهير، تطهير معناها إهلاك كل مظاهر الحياة بالذات الإنسانية، لأنها أخص مظاهر الحياة لديهم وعندهم وفي حسبانهم حين تكون حياة الآخرين، ليست حياة شعب الله المختار أبناء الله وأحباؤه، ليست هذه القضية. القضية أيها الإخوة كيف يواجه المسلم هذا المنطق، منطق أنه يراد له أن يتقدم أضحية قربانا حملا تماما كما فعل بآلاف المسلمين في البوسنة، ويا للعار قد كان هذا يمررنا ويبكينا في نفس الوقت ويغضبنا ويحركنا ويقيمنا ويقعدنا. لقد رأيت صور هؤلاء بالعشرات يتقدمون طواعية بالأمر، تقدموا فيتقدمون للذبح، يذبحون بالفؤوس، بالفؤوس هكذا يسطرون تسطيرا. ذهب آلاف المسلمين بالسواطير على أيدي الصرب المجرمين أيها الإخوة، على أيدي الصرب المجرمين هؤلاء، لأن صلتهم بالإسلام ضعيفة. مساكين هؤلاء البوسنويون صلتهم بالإسلام ضعيفة. أنا اليوم أرى الفلسطيني المجاهد هو الذي يمثل ذروة الفهم أيها الإخوة للعطاء القرآني، إنه يصدر عن المنظور القرآني. قلتها مرة بمناسبة ذكرى الإمام الحسين عليه السلام استشهاده، إن هذا المنطق الذي ولده فكر الآخرين في الفكر الغربي ليس موجودا لدينا بحمد الله تبارك وتعالى، إن هذا المنطق، وقد اشتققت له اصطلاح الاستضحاء victimization الاستضحاء، معنى الاستضحاء أن يراد للآخر أن يخضع لكونه ضحية، يراد لك أن تفهم وأن تستوعب وأن تتمثل أن تكون ضحية، سلم لذلك. منطق شارون، منطق شارون حسب هذا المصطلح الذي ولدته منطق استضحائي فيكتموي، يريد منا أيها الإخوة أن يسلبنا كل أنواع السلاح وكل القدرة على المقاومة، وبعد ذلك يمنينا هذا الخنزير المتلطخ بالرماد وبالدماء، يمنينا أنه سيفاوضنا. صح نومك يا سيدي، تفاوضنا بعد أن يسلبنا سلاحنا، وبعد ذلك صدقوني هو الذبح كما فعل بأهل البوسنة وكما فعل بأهل قرطاج. وقد صرح هذا الخنزير أكثر من مرة بمثل ما يقرب هذا المعنى أيها الإخوة، لا يريد فلسطينيا، هو غير قادر على استيعاب أن هناك إنسانا يسمى الإنسان الفلسطيني، هو يظن عليه حتى بالإنسانية. منطقه استضحائي، لكن بحمد الله تبارك وتعالى تتابعون بلا شك يوميا وأنتم مجدودو الأعصاب كل ما يحدث ساعة بساعة ولحظة بلحظة، وتتابع الأمة الإسلامية كلها، وكل أمة الإسلامية مع أن هذا جهاد المستضعفين، جهاد قلة من شعبنا الأبر الطاهر الأبي أيها الإخوة، البطل فعلا أنه بطل بلا شك، شعب بطل لأنه مسلم، الكل يتابع وتنطوي أعطافه على فرحة وعلى غبطة تعمر جوانحه، بدأ يشعر مع أننا لازلنا مستضعفين ولازلنا ممكورا بنا ومؤتمرا بنا مكر الليل والنهار من الشرق والغرب والداخل والخارج، بدأنا نشعر بالأمل الحقيقي، بدأنا نشعر أيها الإخوة حقيقة بأن إرادة المسلم، لا أقول إرادة الإنسان، إرادة المسلم أقوى من الحديد وأقوى من الذري وأقوى من ألاعيب الساسة ولعب السياسة، أقوى من كل شيء الإرادة. المسلم أيها الإخوة كما ترون الآن في مثال الفلسطيني لا يمكن إطلاقا، مع أنه يراد له ذلك، الكل يريده على ذلك، لا يمكن له إطلاقا أن يستوعب أو أن يفهم حتى قبل أن يستوعب منطق الاستضحاء. لماذا أيها الإخوة؟ هؤلاء جهلة، هؤلاء يجهلوننا، يجهلون طبيعة المسلم، المسلم بطبيعته مسلما، المسلم بقرآنه، بفاتحة كتابه، بتحريم صلاته، تحريمه التكبير، حين أدخل أحرم أقول الله أكبر، كلمة الله أكبر هذه تكسح كل إمكانية، كل سبل استيعاب منطق الاستضحاء، لا يمكن، انتهى كل شيء، خلاص انتهى أيها الإخوة، لا مجال أمام الله أكبر، لا استضحاء، لا يخضع المسلم بقرآنه أيها الإخوة. علم ويعلم أن نقمة الله على المستكبرين لا تعدلها إلا نقمته على المستضعفين، من رضي أن يكون مستضعفا إن الله يلعنه، إن الله يبغضه، إن الله أعد له جهنم وساءت مصيره. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لقد ظلموا أنفسهم، لماذا؟ لأنهم رضوا باستيعاب منطقة الاستضحاء، أن يكونوا ضحايا لغيرهم، أن يتخلوا عن عقائدهم وعن أرضهم وعن مقدساتهم وعن حياتهم وكرامتهم، مقابل وهم الحياة، مقابل وهم الحياة، أمل زائف في حياة زائفة أيضا، الموت خير منها، الموت خير من حياة الذل. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن سخط الله وغضبه على المستكبرين لا يعدله إلا سخطه ونقمته على المستضعفين. المؤمن أيها الإخوة بطبيعته، بقرآنه، بدينه، بمحمد أسوة له عليه الصلاة والسلام، يأبى ولا يستطيع أن يستوعب أن يكون جزارا، لا يمكن، المؤمن ليس بجزار، ليس بظالم، ليس بمعتد، ولكن في نفس الوقت وهم يريدوننا ألا نكون جزارين، ديننا يريدون على ذلك، وهكذا سقانا وصاغنا، ولكنهم يريدون أن نكون ضحايا، لكن ديننا أيضا وبنفس القدر أيها الإخوة يأبى علينا ويصوغنا صياغة تعبى علينا، نحن أعجز، نحن أضعف من أن نستوعب هذا المنطق، منطق أن نكون ضحايا، لسنا بضحايا ولسنا بجزارين، نحن بشر، كل منا إنسان، إنسان يمثل أعرق ما في الإنسانية من نبل، من قيم، من معاني سامية إلهية وإنسانية في نفس الوقت، لسنا بجزارين ولسنا بضحايا. هكذا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، حين نخرج، حين يخرج أحدنا من بيته كل يوم كل حين يستعيذ بالله من ماذا؟ من أن يظلم أو يظلم. لا يمكن أن أظلم، كما لا يمكن أن أرضى بأن أظلم، أرفض الظلم، دين عظيم. ومن هنا أيها الإخوة سر مقاومة المجاهد المسلم، لأن محمدا أيضا علمنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة إن تركت جهادها سلط الله عليها ذلا، فهي في ذل وفي هون وفي استخفاف من الأمم بحقها وبجانبها، لا ينزع عنها، لا ينزعه الله حتى تراجع أمر ربها، منطق الجهاد. القرآن علم المسلمين أيها الإخوة أن التهلكة في القيام أو الإقامة في الأهل والمال وترك ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، على عكس ما يفهم العامة من المسلمين اليوم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يرون الجهاد والاستشهاد تهلكة. ما أجهلهم بكتاب الله وبأسباب نزوله وبفهم محمد وصحبه الكرام له. لقد روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي أيوب قال فينا نزلت هذه الآية، لا أريد أن أذكر الحديث بطوله فهو طويل، المهم قال فكانت التهلكة في الإقامة في المال والأهل، في الإقامة في المال والأهل وترك الجهاد. هكذا علم القرآن، هذا سر المقاومة، سر الصمود، سر الصلادة، سر هذا الصبر والمصابرة، سر هذه الإرادة الحديدية عند المسلم أيها الأخوة على ضعفه، هم يرونه ضعيفا لكنه أقوى من كل إرادة وأقوى من كل قوة بحمد الله تبارك وتعالى. هذه هي المعادلة إذن أيها الأخوة، وهذا الذي يقلقهم، هذا الذي يقلقهم. لكن المسلم حين يفهم إسلامه، فقط حين يفهم إسلامه، لا يستطيع كما قلت لكم، بل هو أعجز من أن يستطيع غير ذلك، هو ضعيف، أن يستطيع غير ذلك. لا يحسن إلا هذا الفهم، لا يحسن إلا هذا المنطق، عقله نفسيته كيانه لا يتقبل إلا هذا الفهم بحمد الله تبارك وتعالى، لأنه إنسان رباني، لأنه صياغة قرآنية، منتوج قرآني، المسلم منتوج قرآني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بدت هذه الأمة الآن تتنشأ ربانية، صارت تعود إلى ربانيتها بحمد الله تبارك وتعالى. ما أحسن ما قال محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه يوما، قال: ما ظنك بقوة ساعد المؤمن؟ طبعا بديه، ولا يتحدث عن قوة عضلية، ويتحدث عن أكبر من ذلك، عن قدرة المسلم على إصلاح الأوضاع وتقويم سالفة الدهر الغشوم كما يقال، ورد الأمور إلى أنصبائها. لكنه منطق الشعر الترميزي والتصويري، يقول: ما ظنك بقوة ساعد المؤمن وهو بنظرته يقلب الأوضاع وبدعوته يرد القضاء؟ الله أكبر، الله أكبر. هكذا علمه محمد، أن المسلم بدعوته القضاء نفسه يتحول، نظام القدر الإلهي يتغير. بماذا؟ بدعوة المؤمن الواجف الواصب المخلص الصادق، وبنظرته تتغير الأوضاع. فما ظنك إذن بقوة ساعده؟ يقول أيضا رحمة الله تعالى عليه: إذا عرف المؤمن قيمة نفسه وأحسن تربية شخصه لم يقع في العالم إلا ما يحب ويريد. إذا عرف المؤمن أيها الإخوة قيمة نفسه، قدره كمسلم طبعا، ليس كعدنان وسعيد ومحمد ابن فلان ابن علان ابن فلسطين ابن مصر ابن العراق، لا، كمسلم دون كل هذه الشارات التافهة، كمسلم كابن للقرآن، كصياغ كما قلت، كمنتوج قرآني. إذا عرف المسلم قدر نفسه قيمة نفسه وأحسن تربية شخصه لم يقع في العالم إلا ما يحب ويرضى. سيتغير كل شيء بإرادة المسلم، بفهم المسلم. وحينئذ أيها الإخوة، وساعة إذ أقسم بالحق الذي لا إله إلا هو، بحول الله لن تشهد البشرية، لأنها ما شهدت في تاريخها أرحم من المسلمين، ولا أعدل ولا أنزه ولا أبيض يدا على هذه البشرية، برغم كل الخطأ الذي وقعوا فيه ويمكن أن يقعوا فيه، هم أقرب إلى الحق وإلى المرحمة وإلى العدالة وإلى الإنسانية، لا أقول بدرجات، بدون ودون، بعوالم وعوالم من كل الذين هم عداهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، اليوم هو يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفداء. هذا اليوم يعتبر يوم الحج الأكبر عند الجمهور، هو يوم الحج الأكبر عند جمهور العلماء، وإن قال بعضهم هو يوم عرفة. هذا هو يوم الحج الأكبر، يوم التضحية، يوم الفداء، ترميز من بين ترميزات كثيرة في هذه الشعيرة، بل في هذه العبادة الضخمة الخطيرة من عبادات الإسلام، الحج. الحج كله ترميزات، ولكنها في مجملها في أفقها الأعلى ترميزات إنسانية وترميزات عالمية أيها الإخوة. أما ترميز التضحية فقد استغرقنا الكلام عليه في خطبة اليوم. الحج في نفس الوقت أيها الإخوة ترميز لوحدة الإنسان، وحدة الإنسان مستحيلة، ويا ليت أن نقرر هذا كقاعدة وأن ندرسها لأنفسنا وأهلينا وللآخرين، فنقول هكذا: وحدة الإنسان مستحيلة من غير توحيد الله. انتهى، قاعدة، قاعدة لا يمكن أن تخترم. من غير توحيد الله وحدة الإنسان مستحيلة. والحج أيها الإخوة مؤتمر، موسم، مهرجان إلهي عجيب لتوحيد الله وتوحيد الإنسان، أليس كذلك؟ حتى في اللباس، حتى في المظاهر، وحدة بادية. يستوي الملك العظيم والفراش البسيط المتواضع في مملكة هذا الملك، نفس الشيء، كلاهما نفس الشيء. ولو لم تعرب بهذا الملك لظننت أنه فراش، ولو لم تعرب بهذا الفراش لظننت أنه يمكن أن يكون أحد ملوك الأرض، شيء طبيعي جدا. وحدة من غير تمييز، من غير سطو أو استبداد، من غير امتيازات ظاهرة أيها الإخوة، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى المجادلة، والمجادلة نوع من السلطة أيها الإخوة، طبعا النقاش العلمي والمجادلة نوع من السلطة، يظهر فيها منتصر ومنهزم، وقوي وضعيف، ومفكر وجاهل، وحاذق وأخرق. لا، حتى الجدال ممنوع إلا أن يكون بالتي هي أحسن. إنها وحدة، إنها إلغاء لكل الامتيازات. وهذا الدين علمنا طبعا كل هذه الترميزات، لو حققنا فلسفتها وبحثنا في جذورها، أي جذرناها، التجذير هو البحث في الجذر، لو جذرنا كل هذه الترميزات لوجدناها نابعة ومتبلورة من أيام أبي الحنيفية، أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا المؤمن الأمة وحده عليه الصلاة والسلام الذي سأل ربه أن يورث أبناءه الامتيازات المعنوية، أنا نبي ولي عهد إلهي فليكن في أبنائي، قال لا ينال عهد الظالمين، كلا يا إبراهيم. هذا منطق انتهى، منطق توريث الامتيازات، توريث القيم والأدبيات العالية التي تشكل في نهاية المطاف معركة الإنسان مع نفسه، انتصاره على نفسه، معركة الاكتمال الفردي. كلا، قال لا ينال عهد الظالمين، نقطة جديدة في التاريخ، ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم، ولذلك كان في ذريته الظالم المبين، المبين الظلم، البين الظلم، وكان من ذرية إبراهيم المحسنون، ومن ذريته محسن وظالم لنفسه. إذن لا امتيازات، فكيف بامتيازات الدنيا المسروقة؟ من سرق المنصب أو سرق المال أو سرق اللقب أو سرق الكرسي أتورث هذه؟ ينبغي لها أن تظهر أو أن تظهر في الحج؟ كلا، لا امتيازات، إلا امتياز واحد، امتياز العبودية على الشركية، فكونك عبدا لله أعظم امتياز أيها الإخوة فقط. وهذا امتياز يعم المسلمين الموحدين العابدين جميعا أيها الإخوة. إذن لا يمكن أن تظهر إنسانية الإنسان أو وحدة الإنسانية في بني الإنسان إلا بتوحيد الخالق، بتوحيد الرب الإله المتعال، لا إله إلا هو. وهذان أو هذا التلميذ العظيم يظهر في الحج بجلاء، يظهر في الحج بجلاء. توحيد الإنسانية أيضا يظهر أيها الإخوة بساعة الأفق العقدي والملي لهذا الدين، وأذن في الناس، لم يقل حتى في الحجيج أو في المؤمنين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. توحيد على مستوى المكان، على مستوى الشعوب، على مستوى الأجناس، في أفق عالم منفتح، أفق الاعتقاد والملة، يقبل الجميع من غير مفهوم العرقية وشعب الله المختار، غير موجود هذا في الحج بحمد الله، لأنه غير موجود في الدين، غير موجود في دين التوحيد الحقيق بمعنى دين أو بمصطلح دين أيها الإخوة. وهكذا إلى آخر هذه الترميزات وهي كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين، وكلنا في كل أمرنا بالخير والرشاد. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم بروح منك. اللهم أنزل عليهم ملأ من جندك. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين، وصوب خطوهم. اللهم اجعل بأس أعدائهم بينهم شديدا. اللهم فرقهم ومزقهم كل ممزق، واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين وآية لك بين الناس أجمعين يا رب العالمين. اللهم اقذف الرعب والرهب في قلوبهم. اللهم اجعل بأس إخواننا عليهم شديدا ووطأتهم عليهم ثقيلة يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا تقر فيه عيون أوليائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم إخواننا الشهداء. اللهم ارحم إخواننا الشهداء في مصر وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام والرضوان. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.